نعم أم آدم. أم آدم تسمع؟ تسمع؟ أم آدم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ السلام ورحمة الله. تسمعوني؟ يلا طيب نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر حول حل ألفاظ متن الطحاوية. وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا قول الإمام الطحاوي في عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد بينا معنى قوله البيان، وقلنا هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. بينا كلمة العقيدة ومن أين أخذت هذه اللفظة، وأنها لم تكن معروفة عند السلف الصالح، ولكن الآن اصطلح عليها بماذا؟ عندما تطلق لفظة العقيدة عند أهل العلم أو الاعتقاد، فالمراد بها ماذا؟ نفس عقد القلب، وأيضا جزمه ويقينه، ويطلق على نفس الشيء في بعض الأحيان المعتقد المعلوم. ولذلك يقال فلان اعتقاده صلب، وفلان اعتقاده سليم صحيح، وفلان اعتقاده جازم. وقد بينا أنها مأخوذة من العقد والتوثيق والربط بقوة، وذكرنا أدلة ذلك. ولذلك يقال في مسألة العقيدة اعتقاد أو العقيدة من العقد والربط والجزم والتوثيق بقوة، يعني الشيء اليقين، الشيء المعتقد المعلوم. ولذلك يقال أيضا اعتقاد أهل السنة والجماعة. واعتقاد أهل السنة والجماعة والمراد به اعتقاد عام شامل كما سبق أن بينا. قلنا هذا اعتقاد الفرقة الناجية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فذكر من اعتقادهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ففسر الاعتقاد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبالإيمان بالملائكة، وبالإيمان بكتبه، وبالإيمان برسله. وكذلك العقيدة المراد بها الشيء المعتقد، عقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة. فلذلك قال هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد بينا أن أهل السنة والجماعة إجمالا هم الذين يثبتون أشياء مجملة في المعتقد كما سبق أن بينا. فعلى كل، فهذا المختصر وهذا المتن هو مشهور سارت به الركبان، وهو ميسور للحفظ، ويمكن أن يلم به الطالب في وقت قصير، يلم به الطالب يلم بجميع مسائله على جهة الاختصار في وقت وجيز. وهذا معتقد مختصر ناسب المضمون، والمؤلف المختصر غالبا ما يحفظ بسرعة، وهو فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله. ثم يقول المؤلف رحمه الله: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن الشيباني. قوله على مذهب فقهاء الملة، هذا فيه نقص، هذا فيه نقص. فالمعتقد ليس خاصا بأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، بل كان الأفضل والأجدر بالمؤلف أن يقول هذا معتقد على مذهب ماشي فقهاء الملة، والمراد بهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، بل يقول على مذهب الأئمة فقهاء الملة، ليشمل كل الأئمة ويشمل كل فقهاء الملة، لأن هذه العقيدة ليست خاصة أو محصورة على طائفة، ولكن المؤلف نظر إلى كونه ينتمي إلى أبي حنيفة، وينتمي أيضا إلى ماذا؟ إلى أبي يوسف، وينتمي أيضا إلى محمد بن الحسن، فلذلك قال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي عبد الله محمد بن الحسن، وإلا فهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، إلا في مسائل كما سيأتي إن شاء الله نبينها. فلذلك قال أبي حنيفة النعمان، أبي حنيفة النعمان كنيته أبو حنيفة، أما اسمه النعمان ابن ثابت أبو حنيفة التيمي، الإمام فقيه الملة وعالم العراق كما قال الإمام الذهبي، إمام أصحاب الرأي، ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت أنه أخذ عنه أبدا ولا حرفا واحدا، لم يأخذ عنه ولا أنه أدرك، يعني أخذ عن الصحابة، أدرك صغار الصحابة نعم، لكنه لم يذكر أنه روى عن أحد من الصحابة، فكل من قال بأنه روى عن أنس بن مالك أو روى عن علي أو روى عن غيره فهذا غير صحيح، لا يلتفت إليه. نعم رأى أنس عندما قدم عليهم الكوفة، وروى عن عطاء بن أبي رباح، وهذا عطاء يقال بأنه أكبر شيوخه بل أفضلهم، ثم روى عن الشعبي وروى عن طاووس، وقيل إنه رحمه الله تعالى روى عن أنس بن مالك، ولكن هذا ضعيف لا يلتفت إليه، هذا ضعيف لا يلتفت إليه. نعم سمع عطاء بن أبي رباح وأبا إسحاق السبيعي ومحارب بن دثار وحماد بن أبي سلمان والهيثم بن حبيب الصواف وقيس بن مسلم ومحمد بن المنكدر ونافعا مولى بن عمر وهشام بن عروة ويزيد الفقير وعلقم بن مرثد وعطية العوفي وعبد العزيز بن رفيع وعبد الكريم أبا أمية، وروى عن غيرهم. هو روى عنه أبو يحيى الحماني وهشيم بن بشير وعباد بن العوام وعبد الله بن المبارك الإمام المجاهد ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وعلي بن عاصم ويحيى بن نصر بن حاجب، وطبعا وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وعمر بن محمد وهوذا بن خليفة وأبو عبد الرحمن المقرئ وعبد الرزاق بن همام وآخرون، وهو من أهل الكوفة. نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد فأقام بها حتى مات، ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران، وقبره هناك ظاهر معروف، ظاهر معروف، فهو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت كوفي تيمي من رهط حمزة الزيات، وكان خزازا يعني يبيع الخز. ولد أبو حنيفة قيل إن كما يقول ابن أصباط يوسف بن أصباط الشيباني الزاهد الواعظ يقول رحمه الله تعالى: ولد أبو حنيفة وأبوه نصراني. وهذا فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال بأن أباه ثابت كان نصرانيا، ومنهم من قال لم يكن نصرانيا. ولذلك قال عمر بن حماد ابن أبي حنيفة قال أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطة، فأما زوطة فإنه من أهل كابل، وولد ثابت على الإسلام، وولد ثابت على الإسلام، وكان زوطة مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق، فولاؤه لبني تيم الله بن ثعلبة ثم لبني قفل. وكان أبو حنيفة خزازا، ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث. فهو الولاء هنا ولاء الإسلام وليس ولاء العبودية، لأن الولاء ولاءان، ولاء الإسلام يقول هذا من موالينا، من موالينا إذا كان موالي من موالي الإسلام، أو من موالينا إذا كان حرا ثم أعتق، ثم أعتق. واختلفوا في أصل أبي حنيفة، فهذا نعيم أو أبو نعيم الفضل ابن دكين يقول بأن أبا حنيفة أصله من كابل، أصله من كابل، وقال غيره بأن أصله لم يكن من كابل بل نبطيا، وقال بعضهم بأن أبا حنيفة من أهل بابل، من أهل بابل، وربما قال هو في قول البابلي كذا، وكان يقولها أبو حنيفة إذا ذكر أقوال العلماء في مسألة، قال وقول البابلي في كذا كذا وكذا، يقصد نفسه. وقيل إن والد أبي حنيفة من نسا، من نسا، وقال الحارث بن إدريس أبو حنيفة أصله من ترمذ، أبو حنيفة أصله من ترمذ، ولذلك قال إنه ثابت والد أبي حنيفة من أهل الأنبار، من أهل الأنبار، ولذلك قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة بأن أبا حنيفة قال هو من ماذا؟ من المرزبان أو المرزبان، من أبناء فارس الأحرار. ثم قال والله ما وقع علينا رق قط، لم يكن يعني لا هو ولا أبوه ولا جده من العبيد. ولد جدي في سنة 80، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ثم يقول: ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجب ذلك لعلي بن أبي طالب فينا. وذكر بعض العلماء بأن النعمان ابن المرزبان أو المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب الفالوذج، نوع من الطعام، أهداه له في يوم النيروز، فقال: نورزونا كل يوم، نورزونا كل يوم. وقيل كان ذلك في المهرجان، فقال: مهرجونا كل يوم، مهرجونا كل يوم. أبو حنيفة رحمه الله ذكر فيه علماء قصص كثيرة، وذكروا كلاما طويلا في تعذيبه وسجنه وفي ولائه القضاء ورفضه القضاء، كلام طويل ومعظمه لا يصح. فقد ذكر عبيد الله بن عمرو قال: كلم ابن هبيرة، كان وليا، كلم أبا حنيفة أن يلي له قضاء الكوفة، فأبى عليه فضربه 100 صوت وعشرة أصوات، في كل يوم يضربه 10 أصوات، وهو على الامتناع، رفض أن يلي القضاء، فلما رأى ذلك خلى سبيله. وفي رواية أن ابن هبيرة ضرب أبا حنيفة 100 صوت وعشرة أصوات في أن يلي القضاء فأبى، وكان ابن هبيرة عامل مروان على العراق في زمن بني أمية. وفي رواية أن أبا حنيفة ضرب على القضاء دون ذكر عدد الضربات. وفي رواية أنه أرسله يزيد بن عمرو ابن هبيرة أن يقدم بأبي حنيفة، فأراده على بيت المال، فأبى أبو حنيفة أن يلي بيت مال المسلمين، فضربه أصواتا دون تحديد. وفي رواية كان أبو حنيفة يخرج كل يوم أو يخرج بين الأيام كما في رواية، فيضرب ليدخل في القضاء فيأبى، ولقد بكى في بعض الأيام، فلما أطلق، يعني بكى وهو في السجن، قال لي: كان غم والدتي أشد علي من الضرب. يقول هذا يحيى ابن عبد الحميد عن أبيه، قال: كان غم والدتي أشد علي من الضرب، يعني الضرب كان يصبر له، ولكنه كان يذكر أمه وهو في السجن ويتألم لذلك، وقد ذكر ذلك للإمام أحمد فبكى رحمه الله تعالى. وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة، وذلك بعد أن ضرب أحمد، فيبكي. ضرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم يقبل القضاء، وضرب الإمام أحمد على مسألة خلق القرآن ولم يصرح بها، فلذلك أبو حنيفة صبر للضرب لكنه لم يصبر لغم والدته على ولدها أبي حنيفة. وقد ذكر بعض العلماء، ومنهم ابن المبارك ومنهم ابن الحسن المبارك، عن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة قال: مررت مع أبي بالكناسة، يعني المزبلة، فبكى، فقلت له: يا أبتي ما يبكيك؟ قال: يا بني، في هذا الموضع ضرب ابن هبيرة أبي 10 أيام، في كل يوم 10 أصوات ضربه في كل يوم 10 أصوات على أن يلي القضاء فلم يفعل. وقيل إن أبا جعفر المنصور أشخص أبا حنيفة من الكوفة إلى بغداد ليوليه القضاء فرفض، وقيل أشخصه يعني أبو جعفر أشخص أبا حنيفة فأراده على أن يوليه القضاء فأبى، فحلف عليه ليفعلن والله لتلين القضاء، والله لتلين القضاء، فحلف أبو حنيفة والله لا أفعل، فحلف المنصور ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل، فقال الربيع الحاجب ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ فقال أبو حنيفة أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أيماني، وأبى أن يلي القضاء، فأمر به أبو جعفر إلى الحبس في الوقت فحبس. وقيل إن العوام يقولون بأنه كفر أبو جعفر عن يمينه، ولكن هذا لا يصح من جهة النقل، لأن أبا حنيفة كان في السجن وأبو جعفر توفي وأبو حنيفة في السجن، الصحيح أنه توفي وهو في السجن، يعني توفي جعفر أبو جعفر وأبو حنيفة كان محبوسا. ورد في رواية أنه دعا أبو جعفر أبا حنيفة إلى القضاء فأبى عليه فحبسه، ثم دعا به يوما فقال أترغب عما نحن فيه؟ قال أصلح الله أمير المؤمنين، لا أصلح للقضاء. فقال له أبو جعفر كذبت. قال ثم عرض عليه ثانية أن يلي القضاء، فقال أبو حنيفة قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء. قال وكيف؟ قال لأنه نسبتني إلى الكذب، فإن كنت كاذبا فلا أصلح عندما قال له كذبت، وإن كنت صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء. فرده إلى الحبس إلى السجن. وفي رواية أنه يقول الربيع ابن يونس رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء وهو يقول اتق الله ولا ترعى أمانتك إلا من يخاف الله، والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب، ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو أن تلي الحكم لاخترت أن أغرق، ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم. ثم قال له فلا أصلح لذلك، من يكرمهم لك فلا أصلح لذلك. فقال له كذبت يا أبا حنيفة أنت تصلح لذلك. فقال قد حكمت لي يا أمير المؤمنين على نفسك، كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب؟ وفي رواية أن المنصور لما بنى مدينته ونزلها ونزل المهدي في الجانب الشرقي وبنى مسجد الرصافة أرسل إلى أبي حنيفة فجيء به فعرض عليه القضاء قضاء الرصافة، فأبى أبو حنيفة أن يلي القضاء، فقال له إن لم تفعل ضربتك بالسياط. قال أو تفعل؟ قال نعم. فقعد في القضاء يومين فلم يأتيه أحد، فلما كان في اليوم الثالث أتاه رجل صفار ومعه آخر، فقال الصفار لي على هذا درهمان وأربعة دوانق بقيت ثمن طور وصفر طور صفر. فقال أبو حنيفة اتق الله وانظر فيما يقول الصفار، اتق الله وانظر فيما يقول الصفار. قال ليس له علي شيء. قال أبو حنيفة للصفار ما تقول؟ قال استحلفه لي. فقال أبو حنيفة للرجل قل والله الذي لا إله إلا هو، فجعل يقول والله، فلما رآه أبو حنيفة عازما على أن يحلف قطع عليه يمينه وضرب بيده إلى كمه، فجعل فأخذ من صرته ماذا أخذ؟ ما يدعيه عليه. أخرج درهمين ثقيلين فقال للصفار: هذان الدرهمان عوض ما بقي من طورك؟ فنظر الصفار إليهما وقال: نعم. فأخذ الدرهمين. فلما كان بعد يومين اشتكى أبو حنيفة ألم، كيف يقسم الرجل على درهمين؟ فمرض أبو حنيفة 6 أيام ثم مات رحمه الله تعالى. وقيل في مسألة ولائه للقضاء كلام طويل، والصحيح أن ما ورد في هذا معظمه لا يصح. وكان أبو حنيفة يجهر بالكلام أيام إبراهيم جهارا شديدا، فقيل له: والله ما أنت بمنته حتى توضع الحبال في أعناقنا. فقال: فلم يلبث أن جاء كتاب المنصور إلى عيسى بن موسى يأمره أن يحمل أبا حنيفة. قال: فغدا إليه ووجهه. فقصة معروفة، وأنه عاش 15 يوما ثم سقاه فمات، ويقال بأنه عذب، وكلام طويل من هذا النوع. والصحيح أن أبا حنيفة لم يمت تحت التعذيب كما يقال، ولا أنه سم ولا أنه عذب هذا العذاب المذكور في مسألة القضاء. نعم، رفض أن يلي القضاء وعذب عذابا ليس بهذه الشدة وبهذه الفضاعة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، حسن المجلس، شديد الكرم، حسن المواسة لإخوانه رحمه الله تعالى. وكان ربعا من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل، كان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة وأنبههم على ما يريده، حتى قال العلماء: كان طوالا تعلوه صمرة، وكان لباسا حسن الهيئة كثير التعطر، يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن تراه، ولا سيما لما سمع من شيوخه أن من يضع الطيب ويأكل الطيب ويلبس الجيد ويلبس الجديد ويلبس النظيف يعينه على الحفظ، فكان يستعمل الطيب ويكنى أبا حنيفة. ولذلك ورد عن بعضهم أنه قال بأن أبا حنيفة قال: لا يكتني بكنيتي بعدي إلا مجنون، لا يكتني بكنيتي بعدي إلا مجنون. قالوا: فرأينا عدة اكتنوا بها فكان في عقولهم ضعف، فكان في عقولهم ضعف. قلنا بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لقي عطاء، لقيه بمكة عندما حج، قال: فسألته عن شيء. أبو حنيفة سأل عطاء عن مسألة، فقال له عطاء: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لأن العراق كانوا معروفين بماذا؟ بالفرقة، ومعروفين بالتشيع، ومعروفين بالتحزب. فقال: أنتم أو أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ من أي الفرقة؟ واش اللي كيكفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا الذين يؤمنون بالرجعة؟ ولا من؟ قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال له عطاء: عرفت فالزم، عرفت فالزم. وسبب طلب أبي حنيفة العلم اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، وقد ذكروا قصة رواها محمد بن شجاع بن الثلجي. ومحمد بن شجاع بن الثلجي فقيه بغدادي حنفي، ولكنه كذاب، كان يضع الحديث في التشبيه وينسبه إلى أهل الحديث ليثلبهم بذلك، كما قال الإمام الذهبي في الميزان. هذا محمد بن شجاع من الوضاعين المعروفين، ذكر عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم، لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها. فقيل لي: تعلم القرآن. فقلت: إذا تعلمت القرآن وحفظته فما يكون آخره؟ إذا تعلمت القرآن وحفظته فما يكون آخره؟ شوف سبحان الله. قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث، ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستك، يعني تذهب رئاستك. هذا يقول الذهبي يرد هذه القصة، فيقول: من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، كما في صحيح البخاري في فضائل القرآن باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويا سبحان الله، يقول الذهبي: وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر العلم يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله. وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ وأحسب هذه الحكاية موضوعة، ففي إسنادها من ليس بثقة. وقد قلنا بأن في إسنادها محمدا الثلجي، محمد بن شجاع بن الثلجي، وهو وضاع، وهذا معروف بوضعه الأحاديث. ثم يقول في تتمة الحكاية، قال: قلت: فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني. قالوا: إذا كبرت وضعفت حدثت واجتمع عليك هؤلاء الأحداث والصبيان، ثم لم تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك في عاقبك. فقلت: لا حاجة لي في هذا. قلت: الآن، يقول الذهبي: الآن كما جزمت بأنها حكاية مختلقة، فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها، ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان، هذا اصطلاح وجد بعد 300 سنة، بل كان يطلبه كبار العلماء، بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا. ثم قال أبو حنيفة في تتمة الحكاية: قلت: أتعلم النحو؟ فقلت: إذا حفظت النحو والعربية ما يكون آخر أمري؟ قالوا: تقعد معلما فأكثر رزقك ديناران إلى 3. قلت: وهذا لا عاقبة له. قلت: فإن نظرت في الشعر فلم يكن أحد أشعر مني. قالوا: تمدح هذا فيهب لك أو يخلع عليك، وإن حرمك هجوته. قلت: لا حاجة لي فيه. قلت: فإن نظرت في الكلام ما يكون آخر أمره؟ قالوا: لا يسلم من نظر في الكلام من مشنعات الكلام، فيرمى بالزندقة فيقتل أو يسلم مذموما. قلت: قاتل الله. أقول الذهبي: قاتل الله من وضع هذه الخرافة. وهل كان في ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ ثم يقول أبو حنيفة: فإن تعلمت الفقه فإن تعلمت الفقه ماذا قال؟ ماذا يكون أمري؟ قالوا تسأل وتفتي الناس وتطلب للقضاء. وإن كنت شابا قلت ليس في العلوم شيء أنفع من هذا، فلزمت الفقه وتعلمته، فلزمت الفقه وتعلمته. وقد رأينا بأن هذه القصة ضعيفة بل موضوعة مكذوبة، وقد لعن الذهبي واضع هذه الخرافة وهذه القصة وهذه الحكاية. وكان أبو حنيفة طلب النحو في أول أمره فذهب يقيس فلم يجئ، وأراد أن يكون فيه أستاذا فقال قلب وقلوب، قلب وقلوب، ثم قال وكلب وكلوب، أراد أن يقيس قلب قلوب كلب كلوب، فقيل له كلب وكلاب وليس كلوب، فتركه ووقع في الفقه فكان يقيس ولم يكن له إلمام بعلم النحو. فسأله رجل بمكة فقال له رجل شج رجلا بحجر، فقال هذا خطأ ليس عليه شيء، لو أنه حتى يرميه بأبي قبيس، بأبا قبيس، ما قالش بأبي، قال بأبا قبيس، يعني بدل أن يقول بأبي قال بأبا قبيس، لم يكن عليه شيء، لو رماه بأبا قبيس لم يكن عليه شيء. ويقال بأنه كان لحنة، وهذا طبعا ذكروا عليه بعض القصص وإن تكلم فيها بعضهم، قالوا بأنه يعني هذا عبد الله بن صالح عن أبي يوسف قال قال لي أبو حنيفة إنهم يقرؤون حرفا في يوسف يلحنون فيه، قلت ما هو؟ قال قوله تعالى لا يأتيكما طعام ترزقانه، فقلت فكيف هو؟ قال ترزقانه، ترزقانه. وقد ذكر زفر ابن الهذيل قال سمعت أبا حنيفة يقول كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد، حماد هذا حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، فجاءتني امرأة يوما، جاءت امرأة تسأله فقالت لي رجل له امرأة أما أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ قال فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا، حماد بن أبي سليمان، ثم إذا سألته ترجع فتخبره. قال إن سألته فارجعي فاخبريني. فسألت حمادا فقال لها حماد يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع، طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. قال فرجعت فأخبرتني. يقول أبو حنيفة فقلت لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد فأحفظها ويخطئ أصحابه. فقال حماد لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير، لا يجلس غير أبي حنيفة. قال فصحبته 10 سنين، ثم نازعتني نفس الطلب للرئاسة، يعني أراد أن يتصدر وأن تكون له حلقة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. قال فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل، فلما دخلت المسجد فرأيته فلم تطب نفسي أن أعتزله، فجئت وجلست معه، فجاءه في تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرني أن أجلس مكانه، فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوابي، كلما أجاب كتب على مسألة كتب جوابه، فغاب شهرين، غاب شيخه شهرين، غاب حماد شهرين من أجل الجنازة، ثم قدم فعرضت عليه المسائل، ويقول وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقه شيخه في 40 وخالفه في 20 مسألة، قال فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت، فلم أفارقه حتى مات. يقول أبو حنيفة أيضا قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت عنه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي، يعني هذا آل على نفسه، ألا أفارق حمادا، ألا يفارق حمادا حتى يموت. فيقول فصحبته 18 سنة، 18 سنة لازم شيخه، حتى يقول رحمه الله ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما أو علمته علما. ويقال بأنه مرة غاب في سفر، يعني هذا يحكي يونس بن بكير، يقول سمعت إسماعيل ابن حماد ابن أبي سليمان يقول غاب أبي غيبة في سفر له ثم قدم، فتأملوا هذه القصة لترون كيف كان السلف يحبون علماءهم. فقلت له يا أبتي إلى أي شيء كنت أشوق؟ قال وأنا أرى أنه يقول إلى ابني، إلى والدي، اشتقت إلى والدي، فقال إلى أبي حنيفة ولو أمكنني ألا أرفع طرفي عنه فعلت. هذا أبو حنيفة رحمه الله، سأله مرة أبو جعفر فقال له يا أبا حنيفة عمن أخذت العلم؟ قال قلت عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس. قال فقال أبو جعفر بخن بخن، استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة، الطيبين الطاهرين المباركين صلوات الله عليهم. ومرة دخل أبو حنيفة على المنصور وهو عنده عيسى بن موسى، فقال للمنصور هذا عالم الدنيا اليوم، فقال له يا نعمان عمن أخذت العلم؟ قال عن أصحاب عمر، عن عمر، وعن أصحاب علي، عن علي، وعن أصحاب عبد الله، عن عبد الله، إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود، وما كان في وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه. قال لقد استوثقت لنفسك، لقد استوثقت لنفسك. وأبو حنيفة مرة يحكي لنا أنه رأى رؤيا أفزعته، يقول رأيت رؤيا أفزعتني حتى رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنبش، يعني رأى في المنام أنه يعني كينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين، وهذا محمد بن سيرين معروف بتعبير الرؤى، فسأله قال هذا رجل ينبش أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وفي رواية أنه قال رأى كأنه ينبش قبر رسول الله، فبعث من سأل له محمد بن سيرين، فقال له محمد بن سيرين من صاحب هذه الرؤيا؟ فلم يجبه عنها. ثم سأله الثانية فقال مثل ذلك. ثم سأله الثالثة قال صاحب هذه الرؤيا لم يذكر له اسمه, صاحب هذه الرؤيا يثير علما لم يسبقه إليه أحد قبله. قال هشام, فماذا فعل بعد ذلك؟ هذا هشام بن مهران. قال هشام فنظر أبو حنيفة وتكلم حينئذ, فنظر أبو حنيفة وتكلم حينئذ, إلا أن أتباعه بالغوا وذكروا أحاديث موضوعة في فضائل أبي حنيفة, وهو أبو حنيفة له فضائل كثيرة جدا ما يحتاج إلى مثل هذه الأحاديث الموضوعة. فقد ذكروا من الأحاديث الموضوعة حديث يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال إن في أمتي رجلا, وفي حديث القصري يكون في أمتي رجل اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة, هو سراج أمتي, هو سراج أمتي, هو سراج أمتي, قالها ثلاثا. وقال أبو العلاء كتب عني هذا الحديث القاضي أبو عبد الله الصيمري, وهذا حديث الموضوع تفرد بروايته الوضاعين, تفرد بروايته الوضاعين. وهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له إلمام بعلم الفقه, وإن كان هو كما قال العلماء يعني كان ضعيفا في الحديث, كان ضعيفا في الحديث, وقد ضعفه ابن عدي وضعفه النسائي من جهة حفظه, من جهة حفظه. وإن كان بعض العلماء رد هذا قال بل هو من أئمة الجرح, من أئمة الجرح والتعديل. وقد قال علي بن المديني ويحيى بن معين وشعبة وشعبة وإسرائيل ابن يونس ويحيى بن آدم وابن داود والحسن بن صالح وغيرهم, هؤلاء كلهم معاصرون لأبي حنيفة, أو لا منهم من كان قريب العهد به وهم أعلم الناس به, فقالوا هم أعلم من النساء وابن عدي وأمثالهما من المتأخرين يعني بأبي حنيفة. وكالدار قطني الذي ولد بعد 200 سنة يعني من وفاة أبي حنيفة, فقالوا بأنه إمام من أئمة الجرح وهو ثقة, وهو ثقة. وقال بعض المتأخرين كان جيد الحفظ, كان جيد الحفظ حسن الفهم, ولكنه مع هذا فهو ضعيف في الحديث إمام في الفقه, ولأن الرجل قد يكون ثقة في الشيء ضعيف في شيء آخر, ضعيفا في شيء آخر. يعني مثلا هذا أبو حنيفة كان إماما في ماذا؟ إماما في الفقه, ولكنه في الحديث لم يكن بذاك, لم يكن بذاك, فلذلك ضعفه العلماء. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ضعفه قامت عليه الدنيا وطعنوا فيه وسبوه سبا فاحشا, وسبوه سبا فاحشا. إذن ولذلك أبو حنيفة يقول عنه ابن المبارك ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. وقد كان أبو حنيفة جعل على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار, هذا إذا كان صادقا أن يتصدق بدينار, وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها, إذا مثلا اشترى لأولاده بضاعة يشتري مثلها للفقراء. وكان رحمه الله تعالى ورعا تقيا مفضلا على إخوانه, وكان رحمه الله تعالى طويل الصمت كثير العقل, وكان يسمى الوتد لكثرة صلاته, وكان لا يتحرك إذا قام بين يدي الله عز وجل, إذا قام بين يدي الله عز وجل. وكان يقول يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي أنه صحب أبا حنيفة 6 أشهر، قال فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر. هذا في نوع من المبالغة، ولكن هذه كان عادته، هذه كانت عادته. ويقال بأنه سمع رجل يقول لأبي حنيفة، هذا يزيد بن كميت، سمع رجل يقول لأبي حنيفة اتق الله، فلما قال له هذه الكلمة انتفض أبو حنيفة واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. وكان رحمه الله تعالى يعني لا يهين أحدا، وكان يقول إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعزل. وكان رحمه الله تعالى يقول ما جاء عن الرسول، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا أحسنه، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. وكان رحمه الله تعالى يقول البول في المسجد أحسن من بعض القياس، كان يقول هذا في آخر حياته، بل كان يقول لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمعه، حتى إن أبا معاوية الضرير قال حب أبي حنيفة من السنة، بل لما طلبه المنصور وأراده على القضاء كما قلنا رفض رفضا باتا، وكان يرفض رحمه الله تعالى، وكان يخشى من الجور، ولم يقبل العهد بالقضاء، فضرب وحبس على قول، ومات في السجن على قول. وحتى قال الخريبي ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل، ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقالوا لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم علم أبي حنيفة، علم أبي حنيفة في الفقه، كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. أبو حنيفة إماما في الفقه رحمه الله تعالى، بل كان أفقه الناس، بل كما قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه كما يقول الإمام الشافعي، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وسيرته لو كتب فيها لجاءت في مجلدين كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله. يقال بأنه توفي شهيدا، سقي سما في 50 و100، وله 70 سنة وعليه قبة عظيمة، ولكن للأسف له مشهد فاخر ببغداد يعبد الآن ويزار ويطاف به للأسف الشديد. وكان أبو حنيفة ذا علم ودين وصلاح وورع تام رحمه الله تعالى. وكان أبو حنيفة يحب المساكين ويتعاهد المساكين، وكان رحمه الله لو بذلت له الدنيا ما قبلها، حتى قال سهل بن مزاحم بذلت الدنيا لأبي حنيفة فلم يردها، وضرب عليها بالسياط فلم يقبلها رضي الله تعالى عنه، لورعه وخوفه وسخائه رحمه الله تعالى. حتى قيل للإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وعن جميع أئمة المسلمين هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته رحمهم الله تعالى. ويقال بأن كما يقول محمد بن عيسى، يقول محمد بن عيسى بن الطباع، محمد بن عيسى بن الطباع سمعت روح بن عبادة يقول كنت عند ابن جريج 50 وأتاه موت أبي حنيفة فاسترجع وتوجع وقال أي علم ذهب، أي علم ذهب، ومات فيها ابن جريج أيضا، ومات فيها ابن جريج. ويحكي لنا أبو عثمان حمدون ابن أبي الطوسي يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ من هذا المبتدع؟ هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة، من هو؟ فرجعت، قال: فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل، وبقيت في ذلك 3 أيام. فجئت يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم وهو إمامهم والكتاب في يدي، كتب فيه مسائل أو جياد مسائل أبي حنيفة، فقال: أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها، فقال النعمان فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب، ثم وضع الكتاب في كمه في كمه، ثم قام وصلى، ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها، فقال لي: يا خراساني، من النعمان؟ من النعمان ابن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق، ولم يقل له أبو حنيفة. فقال: هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. قلت: هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه. ثم أمره أن يأخذ عنه، أمره أن يأخذ عنه العلم، بل كان السلف يقول: ما حسد أحد أبا حنيفة إلا ماذا؟ إلا جهلا. أبو حنيفة إمام في الفقه، أبو حنيفة إمام في الفقه، وترجمته طويلة في سير أعلام النبلاء وفي الطبقات السنية وفي تاريخ بغداد، تاريخ بغداد يعني في المجلد 13، وله ترجمة طويلة. هذا أبو حنيفة باختصار، ولعل إن شاء الله نخصص جلسات لترجمة أبي حنيفة. نعم، نعم، لعلنا نخصص جلسات لترجمة أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، فقد أطال العلماء في ترجمته وضعفوه من جهة الحديث، لكنهم رحمهم الله تعالى شهدوا له بماذا؟ بالفقه وبالسمت الحسن وبمسائل الفقه وبالقياس وإلى غير ذلك، ولذلك حتى يطلق عليهم علماء الرأي. وبيني وهذه بيني وبينكم، بيني وبينكم، أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ورعه وعلى خوفه وعلى وجله من الله عز وجل هو ضعيف في الحديث، كما قال الإمام النسائي وما كما قال غيره، وهذا الذي ابن عدي يعني، وهذا الذي قرره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، لكنه إمام في الفقه، وإن كانت له أقوال في مسألة الجرح والتعديل، ولكنه لم يكن بذاك في علم الحديث، لم يكن بذاك في علم الحديث، وقد طعن فيه العلماء، بل بعضهم كفره وقالوا: ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، وبعضهم سجد شكرا لله لما مات أبو حنيفة. ولذلك قال بعضهم: كان يقول: لأن أبول في المسجد أفضل من أن أسمع كلام أبي حنيفة. وبعضهم كان يقول: ينبغي أن يضرب الحجاب، أن تضرب الحجاب، يقولها لطالبه: أن تضرب الحجاب بينك وبين فقه أبي حنيفة. وهذا فيه نوع من المبالغة، لأن أبا حنيفة إمام الأئمة، فلذلك لا يقال هذا في حق أبي حنيفة رحمه الله. وبعضهم يقول له أبو جيفة، أبو جيفة بدل أبي حنيفة، يقولون أبو جيفة، وهذا أيضا فيه قلة أدب مع الأئمة الكبار الذين نشروا دين الله عز وجل، ولولاهم لصار الناس كالبهائم. وبعضهم كفره وطعن فيه واستهزأ به. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، نعم، شاء الله بإذن الله الله يجزيكم. طيب يا أبشري، قلنا بأن أبا حنيفة السلام الله وبركاته، بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى من العلماء من كفره وضلله وذكروا فصولا كما في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ويعني أخذوا يعني ووبخوا أبا حنيفة على بعض المسائل قالها، حتى إنهم أنكروا عليه إنكارا شديدا. وبعضهم قال كما قلنا بأن أبا حنيفة أباح الزنا، حتى قال خالد بن يزيد ابن أبي مالك أحل أبو حنيفة الزنا وأحل الربا وأهدر الدماء. فسأل رجل ما تفسير هذا، فقال أما تحليل الربا فقال درهم وجوزة بدرهمين نسيئة لا بأس به، وأما الدماء فقال لو أن رجلا ضرب رجلا بحجر عظيم فقتله كان على العاقلة ديته، كان على العاقلة ديته. ثم تكلم في شيء من النحو فلم يحسنه، ثم قال لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلة. قال وأما تحليل الزنا فقال لو أن رجلا وامرأة أصيبا في بيت وهما معروفا الأبوين، فقالت المرأة هو زوجي، وقال هو هي امرأتي، قال لم أعرض لهما. قال أبو الحسن النجاد وفي هذا إبطال الشرائع والأحكام، وفي هذا إبطال الشرائع والأحكام. وقال أبو مصهر كانت الأئمة تلعن أبا فلان على هذا المنبر، يقصد أبا حنيفة، وأشار إلى منبر دمشق، فكانوا يلعنون أبا حنيفة رحمه الله تعالى، ولذلك كفره كثير من العلماء وقالوا بأنه كان يهدم الإسلام. وقال بعضهم إن أبا حنيفة اتخذوه لينقض الإسلام عروة عروة، وحتى قال هذا سفيان الثوري. ولكن العلماء قالوا ينبغي أن ينظروا في هذه الآثار وما قيل فيها، وآنذاك يحلو لهم أن يحكموا، أما أن يذكروا الموقوذة والنطيحة ويكفرون بها أبا حنيفة فهذا مما لا ينبغي أن يفعله طالب علم. وقالوا أيضا كان أبو حنيفة يتيما في الحديث، وكان يعني في زمن الحديث أنه كان يتعاطى القياس، كان يتعاطى القياس رحمه الله تعالى. ولذلك جاء الكوثري وألف كتابا يطعن في الأئمة لماذا انتصارا لأبي حنيفة سواء بعلم أم بجهل، وجاء بعد ذلك من رد عليه وهو عبد الرحمن اليماني ردا سماه التنكيل، أجاد فيه وأفاد. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بعض العلماء بأنه إمام من الأئمة وإن حكي ما حكي، وهو رحمه الله تعالى كان ثقة في الفقه وإن كان ضعيفا في الحديث، ولكنه لم يكن كما يقول البعض كان أبو حنيفة يكذب، بل أبدا ما كان يكذب، بل كان أنبل في نفسه من أن يكذب. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب طيب طيب طيب أبشري، لا إله إلا الله. أن الكلام على ترجمة أبي حنيفة طويل جدا، وكل ما قيل عنه فيه نوع مبالغة، ولذلك أبو حنيفة إمام في الفقه بلا منازع. أبو حنيفة إمام في الفقه بدون منازع. وزعموا أنه كان يقول بخلق القرآن. نعم أم آدم، نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم آدم. طيب واخ واخ نعم نعم السلام عليكم. خلاص لعل إن شاء الله، لأن الهاتف كين قطع على ساعة، لعل نقول عملوا ساعة. لا الساعة كافية إن شاء الله. طيب نتابع الآن، نتابع. قلنا بأن أبا حنيفة ترجمته طويلة ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وننتقل إلى قول المصنف رحمه الله على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. أبو يوسف هو القاضي أبو يوسف المشهور الإمام المجتهد، جعله هارون الرشيد يعني بقاضي القضاة، وهذا التعبير لا يجوز، أو كبير القضاة أو رئيس القضاة في الدولة، أو نقول الآن وزير العدل، وزير العدل. فكان إماما من الأئمة مجتهدا، واختلف العلماء هل كان مجتهدا مطلقا. من العلماء من قال بأنه كان مجتهدا مطلقا، كان صاحب ملكة، وكان لو يعني ملكة كاملة في الفقه والنباهة، وكان متمكنا في الاستنباط، وكان مستقل الفهم، وكان يأخذ من الأدلة مباشرة، حتى قال بعض العلماء نعم السلام الله السلام الله يلا نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله، ونتابع غدا الدرس بإذن الله تعالى، بما أن أنتم في السفر والإخوة يعني الشبكة ضعيفة عندهم، فنترك إن شاء الله الدرس غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.